لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نفس واحدة ثم جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام سورة مكية. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل ليلة كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي رحمه الله في سنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. بني إسرائيل أي سورة الإسراء وسورة الزمر. يقول الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أي تنزيل القرآن العظيم. فالكتاب هو القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى. أنزله الله عز وجل المتصف بكل كمال، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كانت ذاته تعالى متصفة بكل كمال وجلال، فكذا صفاته عز وجل صفات كمال وجلال. ومن صفاته تعالى صفة الكلام، فالله تعالى يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين، ويتكلم بكلام له حروف وأصوات كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كلام، أي كلام الله سبحانه وتعالى كلام عظيم. والقرآن من كلامه، فالقرآن كلام الله، كلم به على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود. فتنزيل الكتاب من الله، إذن هو كتاب عظيم، كتاب كله كمال. هذا الكتاب لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه، كتاب مع طوله هذا، كتاب مع طوله هذا لا تناقض فيه ولا اختلاف، لا تناقض فيه ولا اختلاف. قال الله تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي كتاب يكتبه إنسان يشعر من داخل نفسه أن فيه نقصا، وما من مكتوب إلا ومنتقد. أما كتاب الله عز وجل مع طول الزمان وحرص الأعداء على إبطال هذا الدين، ما وجدوا فيه اختلافا ولا تناقضا. كتاب كمان، كتاب كامل متصل بالكمال من كل وجه. أن عرف أساطين الفصاحة والبلاغة وأهل اللغة كانوا حريصين على إبطال هذا الدين العظيم، ذلت أعناقهم للقرآن، وكانوا يحبون أن يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغلق، ولا يقول هذا بشر. هذا قاله الوليد بن المغيرة. فالقرآن العظيم أذل أعناقهم لأنه كتاب كامل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى، العزيز الذي جعل كتابه عزيزا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حكيم، من حكيم حميد. فكتاب عزيز لأنه تنزيل العزيز، كتاب عزيز فصل حصين ليس فيه تناقض ولا اختلاف ولا نقص، ولا يخلق على كثرة الترداد. يعني أي كتاب تقرأه إن قرأته مرة لا تريد أن تقرأه الثانية، إن قرأته الثانية لا تريد أن تقرأه الثالثة. إلا القرآن العظيم لا يخلق على كثرة الترداد، لا يشبع منه العلماء، وإنما تجالسه بالساعات تشعر بإيمان، تشعر بحلاوة الإيمان، تشعر بشفاء لما في صدرك، تشعر برودا ورحمة وسكينة وطمأنينة. كل هذا لمن جالس كتاب الله سبحانه وتعالى يقوم عنه بخير. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم المتصف بالحكمة التامة الكاملة في أقواله وأفعاله وأقداره سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزل الله تعالى كتابه بالحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نزل بالحق الذي لا مرية فيه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نزل هذا الكتاب العظيم بالحق ومشتملا للحق، فأخبروه صدق وأحكموه عدل. فيه نبأ من قبلنا ونبأنا ونبأ من بعدنا، وهو الفصل ليس بالهزل. فالله عز وجل يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليعبدوا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، ليكون ذلك هدى لقلوبهم وصلاحا وتزكية لأنفسهم. لذلك قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني اعبده وحده لا شريك له، مخلصا له الدين، مخلصا له العمل. لا تصرف عملك لغير الله، لا تصرف عبادة لغير الله، وإنما اجعل عباداتك ووجهك وتوجهك لله سبحانه وتعالى. لا تطلب بعملك سمعة ولا رياء، وإنما اعبد ربك وحده لا شريك له، وادعو الناس لذلك، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة له، أنه لا تصلح العبادة إلا له، فلا شريك له ولا عديل ولا نديل سبحانه وتعالى، ولا شريك معه ولا وزير له سبحانه وتعالى، فهو الواحد القهار. يقول عز وجل: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من أحد عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. قال قتادة: ألا لله الدين الخالص؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. ثم يخبر عز وجل عن قيل المشركين الذين يعبدون الأصنام، إذا قيل لهم في ذلك: لما تعبدون الأصنام؟ يقولون: ونعما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة، تولونها، يحبونها، ينصرونها، يتخذونها من دون الله سبحانه وتعالى، إن قيلهم في ذلك يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أنهم يعلمون أن الله عز وجل هو خالقهم وخالق كل شيء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن فلما تعبدون هذه الأصنام؟ وهذه الأصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين، فكانوا يعبدون الملائكة، ولكن هذه الأصنام صور، صور أو أصنام على صور الملائكة زعموا، وكانوا يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. فإذا قيل لهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وسط، وهذا من جهلهم ومن تنقص لرب العالمين. ظنوا أن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك كأحد ملوك الدنيا، يحتاج إلى واسطة وشفعاء ليوصلوا له أمر الرعية. أي حاكم في الدنيا لازم له وزارة، ولازم له ناس تعاون. فليه في وسائط؟ ليه؟ عشان يبلغوه ايه الوضع في الشارع، ايه وضع الناس، ايه حالهم. لو واحد ليه مظلمة والصبار انه انسان، انسان كغيرين من البشر، انسان قاصر، انسان لا تتعدى معلوماته الا ما هو في مكانه، يعني اللي بره المكان بره الحيطه دي احنا ما نعرفوش، حد يعرفه، مش انسان يشوفه حد. فلذلك يحتاج ان الناس تيجي تقول له ايه الوضع بره وايه الدنيا، يحتاج وزراء اعوان يعينون. اما الله تعالى لا تخفى عليه خافيه، عليم بذات الصدور، لا يحتاج لاحد ان يستشفع عنده لاحد. ويقولون ان هذه نعبدها لتقربنا الى الله زلفى، يعبدونها، يصرفون لها العباده، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وهذه حجه كل مشرك في كل زمان ومكان. الان من المسلمين الجهلاء من يذهب إلى قبر إنسان أو ضريح ويطوف بقبره، قد يدعو من دون الله، ينذر له، قد يطوف بقبره إلى غير ذلك. وإن سألته يقول أنا بعبدوش، أنا بعبد ربنا، إنما أنا ده متخذ وسط، ده وسط بين ربنا، اشفع لي عند ربنا. نفس مين؟ نفس الكلام. انتوا ليه بتوع المشركين، مش مشركي قريش، ليه بتعبدوا الاصنام؟ ما نعبده الا ليقربونا الى الله زلفى. زلفى عن قربة، بسطاء وشفعاء. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دول شفعاؤنا عند الله. وإذا جئت لمن يجلس عند قبر يقول لك هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ده أنا متخذ شفيع وسط. نفس الكلام، نفس الكلام. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء يعني يتنقصون رب العالمين، لأن الله ملك الملوك لا تخفى عليه خافية من خلقه، ولا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك يوم القيامة هناك شفاعة، لكن من بعد إذن الله ولمن يرضاه الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ده الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله سبحانه وتعالى، عندما يأذن الله عز وجل في الشفاعة ينطلق إلى ربه تعالى، فإذا رأى ربه خر له ساجدا، فيقول ويدعوه الله من شاء أن يدعه، ويفتح الله عليه بمحامد يحمد بها ربه سبحانه وتعالى ما علمه إياها من قبل. فيقول الله تعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. شوف من بعد إذن الله واشفع تشفع. فهناك شفاعة كبرى في مجيء الرب لفصل القضاء بين العباد، هناك شفاعة في دخول الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الجنة مش هيفتح بابها إلا لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يشفعه. شوف، من بعد إذن الله لمن شاءه الله ولمن راضي له قولا. إيه دي الشفاعة المثبتة. أما هؤلاء المشركون يظنون أن هذه الأصنام تشفع لهم عند ربهم فعبدوها من دون الله وصرفوا لها العبادة من دون الله، كما أنهم ينكرون البعث وينكرون الآخرة عياذا بالله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحكم بينهم، يعني يوم القيامة، فيما هم فيه يختلفون. فيحكم الله عز وجل بينهم ويفصل بينهم ويجازي كل عامل بعمله. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني لا يرشد بالهداية أبدا من كان قصده الكذب على الله تعالى. وكفار يجحد آيات الله وبراهينه. إذا اللي بيكذب على ربنا عمره ما يهديه. ربنا سبحانه وتعالى يهدي من صدق في طلبه ومن أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هؤلاء المشركون يقولون الملائكة بنات الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله. فهؤلاء عياذا بالله زعموا أن الله اتخذ ولدا. فيقول الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. يعني لكان الأمر على خلاف ما تزعمون، إنما هو يصطفي ويجتبي ويختار من خلقه ما يشاء. لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك لعدم حاجته له، ولأن الله سبحانه وتعالى أحد سبحانه وتعالى وواحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزع عن الصاحبة والولد والشريك والمثيل والعديل والنديل سبحانه وتعالى. وهذا شرط معلق على المستحيل، يعني في شرط يعلق على المستحيل. لو جاءت شرط معلق على شيء مستحيل لقصد المتكلم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا فشرط لاصطفى مما يخلق ما يشاء. فإن ربنا علقه على أمر مستحيل، على أمر لا يمكن أن يحدث، كقول الله عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يبقى ده شرط معلق على مستحيل، شرط معلق على مستحيل لقصد المتكلم. يعني أنا ممكن، يعني إيه ساعات مثال الكلام ده إحنا في لغتنا، يعني يقول لك إيه: لو جبت لي فلان ما هتنزل عن الكلام. أنت بتعلق إيه الشرط عليك؟ يعني الشرط جبت لي مين؟ أنا كلامي ده مش هتنزل عني. وممكن استغفر الله تقول كلام ايه اكتر من كده عشان تبين اللي قدامك ان انت مش هتتنازل عن كلامك. يجي يقول: لو نزلت لي القمر من السماء لو جبت لي القمر في ايدي، بص لو جبت لي القمر في ايدي انا مش هتنزل عن الجنة ومش هعمل كذا، مع ان القمر مش هيجي لي في ايدك ولا هتنزله من السماء. بس انت عايز تقول المتكلم ان الكلام اللي انت بتطلبه ده مستحيل يحصل، فانت بتعلقه، بتعلق الشرط على المستحيل. في الايات دي شرط معلق على استحالة، ان ده لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى ليه، لانه احد فرض صمد عز وجل لا يحتاج، لا تضره معصية العاصي ما تنفع طاعة الطائعين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلق هنا على استحالة، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين، لأن بيعلق على الشرط معلق على استحالة، لأن الرحمن ليس له ولد عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى تبع هذا الكلام بالتنزيل سبحانه، أي تنزيها له تعالى، هو الله الواحد القهار عز وجل. سبحانه يعني تنزيها له تعالى، وتقدس أن يكون له ولد، فهو الواحد الأحد الفرد الفرد الصمد الذي كل شيء عبد له فقير إليه، وهو الغني عما سواه، القهار الذي قهر كل شيء وكل شيء ذل له وخضع سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، أي عز وجل مالك الملك يتصرف فيه بما يشاء، هو خالق السماوات والأرض بالحق. بالحق يعني الحكمة والمصلحة، وليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ما خلقها الله عبثا، تنزه الله عن العبث، إنما خلقها بالحق، يكوي الليل على النهار ويكوي النهار على الليل، يعني يقلب الليل والنهار، يدخل هذا في ذاك، زي ما احنا شايفين كده في الصيف، فتبص ياخد من الليل للنهار، نهار يطول والليل يقصر، ويجي في الشتاء ياخد من النهار للليل فيطول الليل والنهار يقصر. سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يطلبه حثيثا يعني سريعا، يطلبه حثيثا. الليل والنهار بيمر بسرعه جدا لا تكاد تشعر بيه، بل لا تكاد تشعر بعمرك، يعني عمرك اللي بيمر ده لا تكاد تشعر بيه، لان ربنا بيطلب الليل والنهار حثيثا سريعا. ان الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيه، كما قال الحسن البصري، الليل والنهار بيعمل فيك، طول ما تمر السنين تبص تلاقي شكلك يتغير، تلاقي فيه تغيرات، تغيرات الزمن عليك. طب انت بقى يا ترى عملت في الليل والنهار ولا ما عملتش؟ وهم هيعملوا فيك هيعملوا فيك، لان كل ده له علاج الا الهرم، كبر السن ملوش عليك. ان شاء الله لو عملت ايه هيظهر فيك اثار كبر السن. فاعمل انت في الليل والنهار، يبقى ليه سريعا وسرعة جدا جدا. ومن علامات الساعة ان تنزع بركة الزمان، تلاقي اسبوع بيعدي، اسبوع اسبوع بيعدي، شهر بيعدي، السنة بتعدي، كأنك مش حاسس فيها، كأن رمضان ربنا بلغنا رمضان كأنه كان امبارح. تلاقي السنة والسنة والسنة، انت بقى عملت ايه؟ عمر بيجري وبيجري ومش هيستناك، عمره ما بيستناش حد، ده ليل ونهار بيجري، شمس القمر بيجري ومش هيستنى حد. انت عملت ايه وده سؤال لازم كل واحد يسأله نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما تقدمت لغد، ما قدمت لغد، أنت قدمت للغد. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يعني كل من الشمس والقمر يجري لمدة معلومة إلى ثم تنقضي يوم القيامة. ألا هو العزيز الغفار، يعني ما عزته سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه غفار كثير المغفرة لمن تاب، فإنه يتوب عليه ثم يذكر عز وجل بعد خلقه هذا الخلق، يذكر خلق الإنسان، خلقه من نفس واحد. شوف المليارات دي، المليارات اللي عايشة، طب والمليارات اللي ماتت، طب والأجيال اللي قبل كده، لا يحصين إلا الله، كل دول منين؟ من نفس واحد. خلقكم من نفس واحد هو آدم عليه السلام. ثم جعل منها زوجها، شوف خلق من هذه نفس زوجها هي حواء، لأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر أقصر، ومن الزوجين دول كانت هذه الذرية. ودي آية، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم، أنزل يعني خلق، كلمة أنزل هنا معناها خلق، وأنزل لكم من الأنعام، أنعام الإبل والبقر والغنم 8 أزواج. 8 أزواج يعني الإبل الزوج، البقر زوج، يبقى كده كام؟ 4. الضأن زوج، والمعز زوج، يبقى كده كام؟ 8. 8 أزواج كما ذكر الله في سورة الأنعام. وربنا ذكر دول ليه؟ لكثرة خيرهم ومنافعهم للناس، لأن في مخلوقات تانية ربنا أباحها الإنسان، بس ليه ربنا ذكر دول للذكر؟ لكثرة منافعهم للإنسان. ثم يقول عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. سبحان الله، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، فينفخ في الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. في ظلمات 3، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن، في ظلمات 3. وسبحان الله، شوف كل دي كان الإنسان إيه؟ غيب. وكان فين الإنسان؟ كان فين؟ كان عدم. وبعدين حتى لما خلق قيم في بطن في ظلمات، ربنا حفظه في قرار مكين سبحانه وتعالى. مين اللي خلق؟ مين؟ صنم يعمل إنسان بإيده؟ إنسان هو نفسه مخلوق؟ مين؟ لازم يكون خالق عظيم، هو عز وجل الذي يقول أنزل خلق يخلقكم، عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. سبحان الله، شوف خلق من بعد خلق، نطفة، علقة، مضغة، في ظلمات ثلاث. فيقول عز وجل، شوف ربنا بيحبب نفسه إلينا إزاي؟ بيحببنا فيه عشان نحب. ذلكم الله ربكم سبحانه وتعالى، هو ده ربكم، الله المألوه المعبود وحده، ربكم الذي رباكم، الذي خلقكم، مالككم، صاحبكم، مدبر أموركم عز وجل. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، يعني لا معبود إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو. فأنى تصرفون؟ أنى بكيف؟ كيف تصرفون؟ كيف تعبدون معه غيره؟ فأنى تصرفون؟ كيف تعبدون عنه غيره؟ معه غيره؟ كيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم يقول عز وجل مخبرا عن غناه عن خلقه، لأنه غني حميد، إن تكفروا فإن الله غني عنه عز وجل، كما جاء في الحديث، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إنه غني، غني بذاته عز وجل، لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى. لذلك من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. يبقى ربنا غني حميد، لا تزيد طاعة الطائعين شيئا، ولا تنقص معصية العاصين شيئا سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، يعني لا يحبه، ولا يأمر به عز وجل، يعني لا يحبه شرعا، مع أنه قدره كونا، يعني قدر كونا أن يكون الكفر، لكنه لا يحبه شرعا، لا يأمر بالكفر ولا يأمر بالمعصية، إنما يأمر بالإيمان ويأمر بالإحسان والعدل عز وجل. وإن تشكروا يرضوا لكم، يعني إن شكرتم الله عز وجل يرضوا لكم، يرضى لكم شكرا ويحبكم عز وجل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس عن نفس شيئا، فكل مطالب، كل مطالب بطاعة الله عز وجل وترك معصيته، وكل في عنقه عمل، لا يحمل أحد عن أحد يوم القيامة شيئا. ثم إلى ربكم مرجع، المرجع المصير إليه، فينبئكم بما كنتم تعملون، لأنه لا تخفى عليه خافية، إنه عليم بذات الصدور، عليم عز وجل بما تكن الصدور، كل واحد منا مش حد يعرف إيه في صدره، يعني لا أعرف اللي في صدرك، ولا انت تعرف اللي في صدرك. انا اكن شيء في صدرك، وانت تكن شيء في صدرك، ولا احد يعلم ما في صدر احد الا الله، انه عليم بذات الصدور، ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ويوم القيامه يحاسب العباد على ما قدموا في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فطوبى لعبد عظم ربه تعالى وأقام على طريقه المستقيم، وأطاع رب العالمين، اجتنب معصية واجتهد في طاعته، ويدعو ربه عز وجل أن يثبته على ذلك حتى يأتيه الموت. فإن مات على ذلك فقد فاز فوزا عظيما، فاز بالجنة وبرضوان الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.